بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين. وعذرا عن اللقاءات السابقة، فقد كان مرض ثم سفر، فأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يجعلنا دوما في خدمته، في خدمة دينه وفي طاعته، آمين. أحبتي في الله، عنوان لقاء الليلة بشريات عند الموت. بشريات عند الموت، حسن الخاتمة، عبارة قليلة الحروف، جملة من كلمتين، لكنها تعني لكل سالك لطريق الآخرة الكثير والكثير. إنها اختصار لسنوات من الإقبال على الله عز وجل. إنها عنوان لحياة كاملة ملؤها الطاعة والعبادة. إنها اغتنام لساعات وأيام وسنوات فيما يقرب من الله عز وجل، وهي مع ذلك كله بداية التكريم. نعم، بداية التشريف والتكريم لمن كان هذا حاله، لمن كان طائعا لله عز وجل، توابا، لمن اغتنموا أعمارهم فيما يقرب من الله عز وجل، لمن حرصوا دوما على طاعته سبحانه، لمن تحرزوا وتحفظوا من معصيته وإذا أذنبوا عادوا وتابوا. فكان أن أكرمهم الله ونشر طيبهم بين الناس في حياتهم فختم لهم بحسن الخاتمة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. كم من دعوات خرجت من قلوب وجلة مشفقة تسأل ربها حسن الخاتمة، كم من دمعات سكبت بين يدي الله عز وجل تعبر عن الرغبة في حسن الخاتمة، كم من خطوات مشيت في مرضات الله عز وجل وهي ترجو حسن الخاتمة، كم من صدقات خفية بذلت ابتغاء وجهه سبحانه وحسن الخاتمة، كم من ركعات وقعت في جوف الليل وظلمته، وكم من أيام صيمت في حر الصيف وشدته، وكم من ألسنة لهجت بذكر الله ومحبته، بل وكم من أرواح بذلت في سبيل الله ولوجهه، وكل ذلك ليصل المحب إلى حسن الخاتمة. وفي المقابل، كم من شهوات قدر عليها لكنها تركت ابتغاء وجه الله ليصل صاحبها إلى حسن الخاتمة، وكم من محرمات اجتنبت من خشية الله وكي لا يحرم العبد من حسن الخاتمة. إنها اللحظات الأخيرة في حياة الصالحين، ويا للعجب من ترجمة حياة في لحظات، من أن تختصر الدنيا ويعبر عنها بلحظة واحدة وهي ما قبل السكرات ولحظات السياق. ماذا يقول الصالحون؟ وأي جمال وأي نعيم هم فيه؟ حتى يقول أبو هريرة رضي الله عنه: من رأى الموت يباع فليشتره لي. ويقول حذيفة رضي الله عنه عن الموت لما أتاه: حبيب جاء على فاقه فلا أفلح من ندم. ويقول محمد ابن المنكدر لصفوان ابن سليم عند موته: لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك، أو لقرت عينكم، أي من السعادة والكرامة التي أكرمه الله عز وجل بها. نعم إخواني، الموت تحفة كل مؤمن. هل أدركتم ما تعنيه هذه الكلمة حسن الخاتمة؟ هل أدركتم ما تعنيه هذه العبارة حسن الخاتمة؟ قد ذكرنا أحبتي في لقاءات سابقة علامات حسن الخاتمة، وهي أشياء تظهر على الإنسان يرجى له ولمن ظهرت عليه أن يكون ممن ختم الله عز وجل له بحسن الخاتمة، ونسألها الله عز وجل جميعا. ولكن كيف الوصول؟ كيف الحصول على علامات حسن الخاتمة؟ أحبتي في الله، قد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بالأسباب، وجعل لكل شيء سببا، فلابد من الحديث إذن عن أسباب حسن الخاتمة ليتضح لنا كيف الوصول إلى علامات حسن الخاتمة. إنه بفضل الله أولا، ثم بالأخذ بهذه الأسباب ثانيا. وأنا لا أريد منك أن تجلس متفرجا تقعد تتلفت بقى يمين وشمال، وكل واحد يدخل تبص عليه، وكل واحد بيتكلم تبص جنبك. لا، أنا عايزك تركز معايا جدا، بص لي هنا، ركز معايا جدا، لأن الموضوع خطير، الموضوع يحتاج لعمل وليس لكلام. إذا قيل لك هذا هو طريق حسن الخاتمة ثم أنت لم تسلك، ثم أنت تقول اللهم ارزقني حسن الخاتمة، تضحك على من؟ الأمر يحتاج لعمل. إذا ذكرت لك عدة أسباب فكأنها واجب للأسبوع، نأخذها جميعا ونطبقها، والأسبوع الذي بعده أسباب، وهكذا حتى نصل ويمن الله عز وجل علينا بحسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة. أحبتي في الله، أسباب حسن الخاتمة مجملة ومفصلة. مجملة تتمثل فيما هو موجود فيكم الآن. لو سألتكم الآن وطلبت منكم إجابة هذا السؤال، ترى ما أسباب حسن الخاتمة؟ كيف يصل الإنسان إلى حسن الخاتمة؟ في رأيكم أنتم ما السبب؟ من يجيب؟ إيه السبب اللي يوصل الإنسان لحسن الخاتمة؟ حد يعرف يقول؟ الموضوع مش صعب جدا يعني، سهل. ها؟ العيش على طاعة الله، على طاعة الله، الإخلاص لله تعالى، العمل الصالح، الأعمال الصالح، الجهاد في سبيل الله، التقوى، الصلاة والصوم. تلاحظوا إيه طب في الإجابات؟ الإجابات تلاحظوا أنها إيه؟ كلها حاجة واحدة، صحيح كده؟ اللي هي يا رب تكون موجودة فينا دلوقت، قولوا أمين، اللي هي إيه؟ الإيمان بالله عز وجل، والعمل بطاعته، والاستقامة على ذلك. الإيمان بالله تعالى، والعمل الصالح، والاستقامة على ذلك. تجد العلماء عندما يتكلمون عن حسن الخاتمة، مثلا كتاب سكب العبرات الدكتور سيد حسين حفظه الله، تجده يذكر بعض الأسماء، مثلا يقول الصدق، يقول حسن الظن بالله، يقول التوبة، يقول الاستقامة. طب أنت ممكن تجمع كل دي تحت إيه؟ بند واحد، اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ونفس الكلام يفعل الدكتور أحمد فريد في كتابه تذكير النفوس المؤمنة بأسباب حسن وسوء الخاتمة، أيضا يفصل. لكني لما نظرت في هذه العناوين وهذه العناصر رأيت أن أسوغها بهذه الصياغة، فأقول أسباب حسن الخاتمة مجملة ومفصلة. مجملة تتمثل في الإيمان بالله والعمل الصالح والاستقامة على ذلك، أو قل تقوى الله عز وجل. ومفصلة تتمثل في تفاصيل العمل الصالح، من الحرص على تعلم الإيمان، حضور مجالس العلم، من مذاكرة العلم، من الاهتمام بالصلاة والاعتناء بها والخشوع فيها، من الحرص على الصيام، من قيام الليل، إلى غير ذلك. حتى الأعمال القلبية، الصدق، الرجاء، اليقين، التوكل، كل هذا يدخل تحت هذا المسمى المجمل الذي ذكرته. ويدخل مع ذلك أيضا ترك المعاصي، ولا أعني بترك المعاصي أن يصير الإنسان معصوما، لأن العصمة ليست لأحد بعد من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنظل خطائين. ولكن ليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب أن تستمر على الخطأ، حتى ربما يبادر، يفاجأ الإنسان بالموت على معصية الله، عياذا بالله من ذلك، كما سنتكلم في دروس قادمة إن شاء الله بعنوان فضائح عند الموت. وأنا عارف أن في ناس ممكن تعترض، هتقول لي فضائح ليه، مش ربنا أمر بالإيه؟ بالستر. هم فضحوا نفسهم وفضحهم ميراثهم كما سنذكر في الدروس القادمة، وهي عجيبة والله، فيها قصص ومواقف من حياة السابقين والآخرين، عجب عجاب والله كما سيأتي. دعونا الآن لنتكلم عن حسن الخاتمة. أقول العمل بطاعة الله ابتغاء وجه الله، ترك معصية الله ابتغاء وجه الله، هذا هو أعظم سبيل يوصلك وأعظم طريق يوصلك إلى حسن الخاتمة. تقوى الله عز وجل، كل مؤمن طائع تقي لله عز وجل جمع بين طهارة الباطن وصلاح الإيه؟ الظاهر، فهو على موعد إن شاء الله مع لحظة التكريم اللي احنا بنسميها حسن الإيه؟ حسن الخاتمة. لما؟ لأن القلوب السليمة المخبتة والأجساد العابدة الطائعة لها منتهى التكريم من البر الرحيم، كما قال سبحانه عن أهل الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ها؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا تكريم لهم بسبب عملهم الصالح. وقال أيضا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فين؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التثبيت هذا يكون عند السكرات، لأن أنت هتجرب حاجة عمرك ما جربتها. هو في حد جرب الموت قبل كده؟ في حد جرب لحظة خروج الروح؟ وفي حد عين الشدة بتاعت السكرات؟ مفيش حد. طب تحتاج لتثبيت من معك، من يكون لك في هذه اللحظة الذي عشت له في حياتك 50 سنة 30 سنة 20 سنة، عشت لله سبحانه وتعالى لا يخذلك، والله عز وجل لا يترك أهله ولا يعذب أولياءه سبحانه، لأنه أكرم الأكرمين. فأنت على موعد مع لحظات التكريم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الإيه؟ وفي الآخرة. ويقول عز من قائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة. عايزك تقعد معايا في الآية ديت بكل كيانك، بجسمك وبقلبك، ودانك تبقى طقطقة معايا قوي، وعينيك صحية معايا قوي ومفتحة معايا قوي. المعنى اللي هنقوله ده في غاية الأهمية، بشرى عظيمة من أعظم البشريات والله لمن كان له قلب. إن الذين قالوا ربنا الله، يبقى ده ممكن تقول إيه تسميه إن الذين قالوا ربنا الله؟ ها؟ الإيمان بالله اللي هي في الحديث إيه؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا؟ كانت الإجابة قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه؟ ملهم ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما أجملها من آية مكافأة، يعني لو صح التعبير أنا أقول ما يحدث للطائع عند موته مكافأة نهاية الخدمة، زيها بالضبط. اللي عاش على طاعة الله سبحانه وتعالى تختم حياته على إيه؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين آمنوا بالله وترجموا هذا الإيمان لإيه يا إخواني؟ لعمل. قالوا ربنا الله مش بس ثم إيه؟ ثم استقاموا، حولوا هذا الإيمان لعمل صالح وداوموا على ذلك واستمروا على ذلك، أتبعوا العلم بالعمل، وحدوا الله عز وجل، أفرضوه بالعبادة فلم يشركوا به شيئا، استسلموا لله بالتوحيد فلم يدعوا غيره، وخلي بالك ولم يتعلقوا بسواه. لأن موجود في أيامنا ناس مسلمين بالأسماء، لكن في الواقع مخالفات عظيمة جدا تقع في حياتهم ويقعوا فيها، وأنا لا أعني أنهم قد كفروا وخرجوا من الإسلام، فبعضهم يجهل أن هذه مخالفة. يعني مثلا في رحلة العمرة السابقة ونحن في السعي بين الصفا والمروة، رأيت بعض الناس يقف على جبل المروة ويتمسح فيه، يمسح الجبل بيده ويمسح جسده بالجبل، والبعض الآخر يسجد على الجبل، والبعض يصلي عند الجبل، وكل هذا ليس من السنة، بل وبعضه من الشرك بالله، بل بعضهم، طب حنقول حتى جبل المروة ده جبل قديم من أيام سيدنا إبراهيم، هو ظن يعني أن في بركة أو فيه، وظن غير صحيح، لكن البعض ربما تجده يتمسح بأبواب الحرم. طب ده أبواب الحرم دي لسه الملك فلان أو علان هو اللي إيه؟ ولو كانت قديمة ما يجوز لنا أن نتمسح بأحجار ولا بنحاس ولا بذهب ولا بأضرحة ولا بمقصورة من فضة ولا غير ذلك، لأنه لا يملك النفع والضر إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بإيه؟ فلا كاشف له، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ عليك، وكذلك في النفع قد كتبه الله لك. يبقى قد يقول هو أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن هو في الواقع يقع في شركيات ولا حول ولا قوة إلا بالله، تثلم توحيده وربما تبطل توحيده والعياذ بالله تعالى، كما ذكر دكتور ياسر حفظه الله، وكانوا في أمر بالمعروف في بعض الموالد، مولد سيدي بشر اللي عندنا ده، فنصحوا بعض الناس، يعني الله عز وجل هو الذي يملك الضر والنفع، لا تصرف العباد إلى غير ذلك من النصيحة، فقال لهم بعض الناس أنتوا ملكوا، أنا بعبد سيدي بشر. شوف الكلمة الفظيعة والعياذ بالله تعالى، كفر بالله والعياذ بالله. كيف يكون مسلم من يفعل ذلك ويصرح بذلك ويصرح بصرف العبادة لغير الله؟ ومخالفات كثيرة. بعضهم يقول لو اعتقد، قال رسول الله طبعا وده كذب عليه، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، والعياذ بالله تعالى، إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والعياذ بالله تعالى. وبعضهم يركب السفينة في رحلة عمرة أو حج فتميل وتضطرب السفينة فيقول يا بدوي، هو في إيه؟ في لحظات الضر التي كان المشركون فيها دعوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. يبقى دول ما فرقتش عندهم في رخاء ولا في شدة، في الرخاء وفي الشدة يقعون في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طريقة من الطرق الصوفية تسمى الطريقة الشنوية، يأتون بحمار في مولد البدوي، وكل من أخذ شعرة من هذا الحمار وجعلها في حجاب يحفظ ويحمى، والحمار المسكين يمر من بينهم وينتف شعره، كل واحد محتاج ياخد إيه؟ شعرة من شعرات البركة دي عشان يحطها في الحجاب عشان يحميه من الضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل بعضهم يقول دعاء، يقول الولي أسرع إجابة من الله، يعني إذا دعوت وليا من الأولياء وتوسلت إليه وسألته واستغثت به الإجابة تأتيك أسرع من الله. انظروا لعقيدة هؤلاء وهم ينتسبون للإسلام. يبقى ليس الأمر كما قلت لكم بالكلام، إن الذين قالوا ربنا الله ليس كلاما، وإنما يكون إيمانك على مثل إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وده لازم يبقى ليه وقفة يا إخواني عندنا، عشان طبعا درسنا ده مش درس توحيد، مش درس عقيدة، بس دي وقفة لازم كل واحد مننا يعمل وقفة محاسبة مع نفسه. إيمانك أخباره إيه؟ في بعض الأفراح بنسأل بعض الجلوس أركان الإيمان إيه؟ واحد كبير بتاع رفع كده أخد بالك، أنا تفضل، قال أن تشهد الله لأنه وحده سواء، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. الإجابة غلط، إن دي مش أركان الإيمان، دي إيه؟ كان الإسلام. كم من المسلمين ما يفرقش بين الإيمان والإسلام، وكم من المسلمين أصلا ما يعرفش الإيمان بالله يقتضي إيه، ما يعرفش توحيد الله هو إيه، ما يعرفش أصول التوحيد. عشان كده كان بعض الناس يجي من السعودية يختار مدرسين حفاظ قرآن عشان يحفظوا قرآن في المملكة، فكان يجي الواحد منهم حافظ القرآن ما شاء الله، أخذ بالك، بعد ما يخلص الامتحان عايز يختبر التوحيد بتاعه والإيمان بتاعه والعقيدة، لأنهم عارفين المصريين عندهم شوية دروشة، أخذ بالك، فيقول له بقالك قد إيه ما روحتش للبدوي، إيه أخبارك بقى وأحوالك، وأنت يعني عايز يقول له أنت مقصر يعني في حق البدوي ولا بتروح وكل، أخذ بالك. فبس هي الغلطة دي بقى، إن أنا بقالي فترة ما روحتش أخذ بالك، فيقول له معلش أنا والله بقالي مشغول، بس بقالي، فيعرف بس إن هو إيه من بتوع الموالد وبتوع البدوي، يقول له خلاص اطلع، انا مش هودي واحد يبوظ ويفسد عقيده الايه، عقيده اطفال المسلمين. يبقى لازم واقفه يا اخواني مع نفسنا، هل انت بتحضر درس توحيد ولا لا، بتحضر درس عقيده ولا لا، هل انت مجتنب لصور الشرك ولا واقع في بعضها، هل بيتك عليه حدود حصان ولا نجمه بحر ولا ما عليهوش، هل السياره بتاعتك عليها فرده جزمه وفيها خرزه زرقاء ولا لا، ايوه، هل عيالك في متعلق عليهم احجبه ولا ما فيش، اخد بالك، ايه خمسه وخميسه ولا لا، والكف ومش مظاهر شركيه كتيره جدا موجوده، وتيجي مثلا المراه تولد مثلا ما يخشش عليها واحد ايه، واحد حالي، اخد بالك، وما تدخلوش عليها ايه مش عارف من انواع الاطعمه، اخد بالك، وواحده لابسه مش عارف ايه، والله ايه ده، دين ايه ده، وايه التشويه اللي حصل للتوحيد اللي بيعث به النبي صلى الله عليه وسلم نقيا. يبقى محتاجة دي وقفة يا إخواني، نراجع العقيدة بتاعتنا، نقوي إيماننا، نجدد إيماننا بالله عز وجل، يكون إيمانك موافقا لإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي واحد عايز إيمانه يقبل يبقى لازم إيمانه سلفي، يكون على مثل عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا، هي دي السلفية اللي احنا عايزين نطبق الدين زي ما طبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إيه؟ فقد اهتدوا. يبقى لازم وقفة لتدارس الإيمان، وقفة لتدارس الشرك. هتقولي طب ما يكفيش اللي أنا تدارس الإيمان، أنا مالي بالشرك، أقول لك لا، ما أنت تعرف الخير وتعرف برضو الإيه؟ الشر، عشان ما إيه؟ عشان ما تقعش فيه. إن الذين قالوا إيه؟ ربنا الله ثم استقاموا، يبقى وحدوا الله عز وجل فلم يدعوا غيره، لم يتعلقوا بسواه، ثم استقاموا، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. نعوذ بالله من الشرك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء استسلموا لله بالتوحيد ونبذوا الشرك وحاربوا، انقادوا لله عز وجل بالطاعة، استقاموا على الصراط المستقيم، أخذوا الحلال وصبروا على الشدة في تحصيله وجمعه، وتركوا الحرام ولم يغتروا بكثرته وسهولة طريقه، حبسوا أنفسهم على طاعة الله عز وجل وعن معصيته، واحتملوا الآلام في سبيله سبحانه، علموا أنها أيام معدودة وينتهي سجن الدنيا ويخرجون لأطيب فضاء وأوسعه، جاهدوا في الله حق جهاده، صبروا على تقلبات الدنيا ومنغصاتها وأكدارها وأقدارها المؤلمة ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، حرصوا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه الأسوة والقدوة في سائر أمورهم، عاشوا للإسلام وبالإسلام، كيف يكون مآلهم؟ يقول الكبير المتعال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وسنتكلم عن الاستقامة وكيف تكون باختصار بإذن الله في اللقاءات القادمة، تتنزل عليهم الملائكة. يبقى دي لحظات التكريم، لحظات المكافأة. تتنزل عليهم الملائكة: أنتم آمنتم بي، أنتم صدقتموني، أنتم نصرتم رسلي وأيدتموهم وعزرتموهم، أنتم صبرتم على طاعتي وتركتم معصيتي، أنتم تحملتم ما نالكم في سبيلي، الآن يا أوليائي تكرمون، الآن تبشرون، الآن تثبتون. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأنا عايزك تشعر معايا بالاحتفاء والاهتمام والود والتكريم من الله عز وجل لهؤلاء، من ربهم الذي هو أرحم بهم من أمهاتهم. متى تتنزل عليهم الملائكة؟ تتنزل عليهم الملائكة متى؟ متى يا إخواني؟ ما تسرحوش، خليكم معايا هناك، معايا مصطفى. تتنزل عليهم الملائكة فين؟ عند الموت؟ قبل الموت؟ ها؟ سكرات؟ بس تعال نشوف العلماء قالوا إيه كده. تتنزل عليهم الملائكة واحد عند الموت. ليه؟ لأن الموت لحظات شديدة، وهيجي معنا إن شاء الله وحنصور الموت بالتفصيل، وأجيب لكم مش فيلم يعني، مقاطع تبين كيف خروج الروح، اللي هي اللي حيرت الكفار الأجانب حتى المعاصرين، نفسهم يعرفوا اللي بيحصل، كل حاجة عندهم بيعرفوا يقيسوها ويعرفوا يحسبوها واخدك. طب إيه موضوع خروج الروح؟ فجابوا واحد بيموت وصوروه وزنوه. طب إيه؟ هنجيبها إن شاء الله وحتشوفوها بإذن الله تعالى. اللحظات دي جديدة، نعم يهونها الله عز وجل على عباده، لكن مع تهوينها أيضا خليك معاي هي إيه؟ شديدة. تخيل لو واحد جبناه كده وخلعنا سنانه سنة سنة وهو حاسس، فيها ألم؟ انت تشوف الواحد بيروح يخلع سن ولا ضرس ويحط له بنج قد كده وإبرة قد كده، وبرضه ويجي ايه يا عم ده انت بيشيل سنانك كلها ده هي ايه وخد ايه؟ طب ايه؟ طب لو واحد بقى تشالت سنانه كلها وهو سليم صحيح كده بدون بنج، يبقى ايه الحال وايه الألم؟ يا وتخلعت ضوافره، طب واتقطعت أجزاء جسمه كده بالايه بالسيف، اقطع حتة كده، هتقول لي ده كله ايه؟ اقول لك ده العلماء بيقولوا الم الموت ما يجيش ده كله في حاجه، وسكرات الموت شديده جدا، لان الروح بتجذب من الجسم كله، من كل عرق، من كل مفصل. طب ايه اللي يهون عليك كده؟ هيجي معنا في اللقاءات القادمه باذن الله تعالى، نسال الله ان يهون علينا سكرات الموت. لكن دول ما يتسابوش في اللحظات دي، الناس اللي تعبت في الحياه دي مش هتتساب في اللحظات دي. تتنزل عليهم الملائكة، متى تتنزل؟ عند الموت. تقول لهم ايه؟ الآية معانا اهي، تقول لهم ايه؟ ألا تخافوا. من ايه بقى؟ من ايه؟ من ايه هو خايف؟ منين؟ من عذاب الله؟ ها؟ من اللي هو مقبل عليه. انت ما تبقى ماشي في طريق ما انتش عارف فيه ايه؟ ايه المعالم؟ تعرفين الاوتوبيس ما يبقى ماشي او السيارة ونزلت شبورة، السكة ايه؟ ضلمت، يعمل السواق؟ لا مش على مهله ايه؟ هو مش شايف حاجة خالص، قفلت في الرحلة بتاعت العمرة دي برضو، يعني ابتلانا ربنا سبحانه وتعالى، فعلا نزلت شبورة، الناس اللي الركاب نفسهم كانوا شوية وحيتعاركوا مع السواق عشان ماشي في ايه؟ لدرجة واحدة ست قاعدة طيبة تقول له: ما عندك مساحات يا اسطى؟ لا ما انا نسيها تقريبا، ده أنا هو بيدعيبها يعني. هو أنا ناس يعني أنا مال الشبورة بالإيه؟ مفيش، أخذ بالك. بس هي نوع من المجازفة أنه يمشي في إيه؟ مش شايف قدامه خطوة يعني، أخذ بالك. طب ما هو نفس المعنى، الإنسان دلوقتي في لحظات الموت مقبل على حاجة إيه؟ ما جربهاش قبل كده، خايف صح؟ الملائكة بقى تقول له إيه؟ ما تخافش، ما تخافش، ألا تخافوا يعني مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، يعني ما تخافش يا مؤمن يا عبد الله يا ولي الله، لا تخف مما أنت مقبل عليه من مراحل وأحوال وأهوال لم تعرفها من قبل، ومعالم طريق لم تسلكه من قبل، لا تخف. وما يبقى معاك ملك وبيقول لك ما تخافش، ده إيه؟ لا ده إيه ده؟ شوف الرحمة وشوف التطمين من حبيبك سبحانه وتعالى. طب اتنين، ولا تحزنوا، يعني ولا تحزنوا بقى؟ ما قال لا تخافوا عرفناها من اللي انتوا ايه مقبلين عليه. طب ولا تحزنوا، ايوه، على ما خلفتموه من امر الدنيا. لان واحد سايب زوجة واولاد، سايب تجارة وسايب اخوات وسايب ام وسايب وسايب، نقول له ما ايه ما تحزنش، لا تخافوا ولا تحزن. طب ما احزنش، طب مين هيتابع العيال والزوجة ومين كذا ومين كذا؟ شوف الآية، والله لو تأملناها والله قلبك يتقطع من الود والفرح. ليه؟ نحن أولياؤكم. من نحن؟ الله، يعني الله يتولاك، والملائكة أيضا بأمر الله سبحانه وتعالى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده انت لو جالك واحد شاطر شوية او محامي يعني خبير، يقول لك انا وكيلك يا عم، ما تقلقش، يبقى انت متطمن وترايح المحكمة، خدت بالك؟ ما بالك بقى ولله المثل الاعلى لما يكون الله وايه وكيلك، وكفى بالله ايه وكيلة، يبقى طمأن على ما ترك في الدنيا وعلى ما يهجم عليه من امر الاخرة. ومش كده وبس، وايه؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني أكن واحد دخل امتحان وقال له ما تخافش أنت ناجح، نجحت والله. يعني مما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ودي هتيجي معنا احنا بنتكلم في أهوال اليوم الآخر، بنتكلم على الصراط، أن جارية من جواريه رأت له رؤية. شافت إيه في الرؤية دي؟ شافت بني أمية، فلان وفلان وفلان بالترتيب كده لحد ما جت على عمر بن عبد العزيز. شافتهم فين؟ شافتهم على الصراط. عارفين الصراط اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو فوق جهنم والعياذ بالله تعالى، وكله هيعدي. جئ بفلان فحصل فيه كذا وكذا، وجئ بفلان حصل كذا، وكل ما تقرب كل ما عمر يزداد ارتباكه ويزداد قلقه ودموعه. فلما قرب اسم عمر ثم جئ بك كان قد أغمي عليه من الايه؟ من الخوف، رغم ما عند عمر من الايه؟ من العدل والتقوى لله عز وجل، لكن يخاف. فقالت له رأيتك قد نجوت، رأيتك قد نجوت، هو ولا هم، انشغل عنها بالخوف من مصر من ذلك اليوم وذلك المشهد العظيم. فلذلك هم يبشرونهم عند هذا الموقف، وأبشروا بالجنة التي كنتم، شوف كنتم توعدون، دي كأنهم يقولون هذا يومك، هو ده يومك، يا من صبرت، يا من جاهدت، يا من اجتهدت في طاعة الله، يا من فعلت الطاعة وغيرك تثقل عليه. بتقوم لصلاة الفجر والدنيا برد، بتوضى بالمية الساعة وغيرك نايم متدفي، ياخد بالك. وخصوصا قبل الثورة تلاقي الواحد يسمع مثلا عن اللحية وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها واجبة، وأفتى العلماء بذلك، ولم يقل عالم من العلماء بسنيتها وأنه يسوغ الإنسان يتركها. يقول لك طب الأمن، طب كذا، طب والشغل، لا يهتم بهذا كله ويلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه من؟ وجه الله سبحانه وتعالى. تجد مثلا الأخت المنتقبة وفي شدة الحر تشد عليها ثيابها، وغيرها تتبرج وغيرها تتعرى، تفعل لماذا؟ لوجه الله. يعني إنهم يصبرون ابتغاء وجه من؟ صبروا ابتغاء وجه رب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. استحضر هذا المعنى، يا من تترك الحرام تأتيه المعصية بين يديه سهلة فيتركها، يقول إني أخاف الله. إنه يصبر ابتغاء وجه الله عز وجل ويستمر على ذلك في أيام الدنيا، وإذا تلبس بشيء من المعصية تاب إلى الله عز وجل وأناب، فتكون البشرى في هذه اللحظات. وأبشروا بالجنة، ما أسعدك يا عبد الله، عوض الله صبرك خيرا، والله لو لم يكن لنا من النعيم سوى ذلك لكفى. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا بشرى لما يجي المؤمن والملائكة بقى تقول له كده يوم روحه تطلع بإيه؟ سهولة ويسر، لكنك بتكب كده نقطة مية كما سنذكر بالتفصيل إن شاء الله. جعفر بن سليمان رضي الله عنه رحمه الله يقول سمعت ثابتا قرأ هذه السورة اللي هي فيها إن الذين قالوا ربنا الله، هي سورة إيه؟ ها؟ فصلت، وفي سورة تانية كمان الأحقاف، حتى بلغ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فوقف، فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كان معه في الدنيا فيقولان له، ها؟ فيقولان له مين؟ ملكين اللي كانوا فين معايا، ها؟ كانوا معاه في قبر، ايه يا عم سرحت وانت قدامي، ما اللي هناك يعملوا ايه؟ مين دول؟ ايوه الملكين اللي كانوا معاه في الدنيا. اول ما تطلع كده من القبر تلاقي الملكين اللي كانوا معاك بيكتبوا الحسنات والسيئات قبلوك، فيقولان له لا تخف ولا تحزن وابشروا بالجنة التي كنتم. يبقى ده موطن ايه تاني؟ هو قلنا اول موطن الملائكة تثبتك فين؟ عند الموت. خلاص مات الانسان وحنشوف هيحصل له ايه في القبر باذن الله تعالى، وحنجيب نماذج لقبور الصالحين ونماذج لقبور العصاب باذن الله تعالى. بعد كده هيبعث، اول ما يبعث يلاقي مين؟ الملائكة برضو بتثبته لا تخف ولا تحزن وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال فيؤمن الله خوفه ويقر عينه، فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله ولما كان يعمل له في الدنيا. إسناده حسن كما قال ابن كثير رحمه الله. ثم أكمل معي البشرى نحن أولياؤكم، يعني نحن كنا أولياؤكم يعني قرناؤكم في الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله أي الملائكة، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوزكم أو نجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم. شفت الجمال؟ اسمع كده الحتة دي تاني. نحن أولياؤكم أي قرناؤكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور. عشان كده بتلاقي الإنسان في القبر بيجيله إيه؟ ها؟ الملائكة اللي هتسأله، وبعد كده يجيله العمل الصالح في صورة إيه؟ رجل حسن الإيه؟ الوجه، حسن المنظر، طيب الريح، فيجالسه ويؤنس وحشته. وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم. ولسه البشريات ما انتهتش، البشرة التي بعد ذلك وهي تكرر هذه البشرة عند الخروج من القبور للبعث والنشور. قال زيد ابن أسلم يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. والقول ده بيجمع الأقوال اللي فاتت كلها، قال ابن كثير وهو حسن جدا. يبقى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الملائكة تبشرهم وتثبتهم عند الموت وفي القبر وعند البعث والنشور. وكم يكون العبد بحاجة لهذه البشرى مع هذا الهول، وأي أهوال هي أهوال القيامة، ومن لك ومن معك حينها تأتيك البشرى. يا من ثبتك الله على طاعته تأتيك البشرى فأبشر. ثم بشرى رابعة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني لكم فيها في مين؟ لكم فين يا جماعة؟ أنتوا سرحتوا. لكم فيها يعني في إيه؟ في الجنة، في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون، لكم فيها مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم. وده نعيم بقى الجنة مش زي الدنيا. تخيل كده لو المولات الكبيرة أو الأسواق الكبيرة يتقال لك إعلان يا جماعة ولفترة محدودة لمدة أسبوع، خذ ما أردت مجانا. يعني المول كده كبير زي مثلا فتح الله او كارفور أو غير خد بالك، قال لك لمدة أسبوع فقط التسوق مجانا، ها إيه اللي هيحصل؟ ساعة إيه؟ ده هو بس الإعلان يحصل أهل المنطقة هيقوموا بالإيه؟ بالواجب. خد بالك، تخيل بقى المعنى ده لما تتخيله في الجنة. أنت محتاج حاجة في الجنة، تدفع كام؟ تدفع دلوقت، هناك مفيش. بيع نفسك دلوقتي لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ والله ده أنت غالي قوي، والله فعلا. عشان تشوف نعيم الجنة ده، ما تشاء لكم فيها، حتى شوف الثمار والأزهار والرياحين والأشجار. يعني يا راجل حتى لما تعوز ثمرة مش هتكلف نفسك اللي أنت تقوم تجيبها، مش موضوع كمان اللي أنت أصلا تطلع وتشتريها، لا ده هي أصلا في بستانك، ده هي جنبك، وهي اللي تنزل لك مش أنت اللي تقوم لها. ودانية عليهم إيه؟ ظلالها وذللت قطوفها. ذللت من الإيه؟ يعني تذليل والخضوع، يعني القطوف نفسها ها قريبة. وجنى الجنتين إيه؟ داني يعني إيه؟ داني يعني قريب منهم. عايز تفاح ينزل لك لحد عندك، تتعب ليه؟ أخذ بالك، عايز طائر مشوي، عايز كذا، ما تقولش يا فلان هات، ما تسقفش غرسون زي ما بتعمل في الدنيا، لا، الأمنية مجرد بس إنها تخطر على بالك، تلاقي الملك جايب لك الإيه؟ الطلب بتاعك. وما تشتهي بقى، ما تشتهي. حتى بعض العلماء وهو بيتكلم عن الجنة يقول لك عايز تشوف حياتك كلها من أول ما تولدت لحد ما مت. دي مش دي ممكن واحد يشتهيها؟ ممكن نشوفها ولا نشوفهاش؟ إيه المانع؟ عايز تشوف غزوة بدر، ها إيه المانع؟ شوف مجرد أنت بس تقعد تفكر ما تشتهيه الأنفس ديت، دي إيه؟ ما شاء الله، فيما يحبه الله ويرضى سبحانه وتعالى. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. شوف بقى الكلمة الأخيرة، نزلا من غفور رحيم. نزل يعني إيه؟ مين يجيب معناها بقى؟ يبقى ولد إيه؟ منزلة، مكان، ها؟ لا أيوه، بس في حلو كلمة كده، ها؟ ضيافة إيه؟ ضياء. هو النزل فعلا أو النزل ما يعد للإيه؟ للضيف، اللي هو القرى. يعني أنت لما يجي لك واحد ضيف حسب، الله أكبر، حسب الإيه؟ ما شاء الله الميكروفون شغال كويس، أديكوا سامعين، وده كرم من الله سبحانه وتعالى. يا قد بطل بقى، مش عاوز بالله، استغفر. نزلا من غفور، هدي الدروشة بقى عندهم خطين، يقول لك النور قطع، شوف بركات الشيخ والميكروفون بطل شغال، وخط تاني يا ابني. نزلا من غفور رحيم، ما يعدل الضيف. الإنسان حسب الغنى بتاعه وحسب الكرم هيعد الايه؟ النزل. لأن ممكن يبقى إنسان، ممكن يبقى إنسان غني جدا بس ايه؟ بخيل. أخد بالك؟ يبقى العبرة ان هو يبقى غني ويبقى ايه؟ كريم. دعاك في البيت طول ما انت ماشي بقى عمال، وقبليها بكام يوم عمال تحلم يا ترى هيجيب لي ايه ده، وايه اللي الانواع او اصناف الاطعمه اللي هيجيبها واصناف يعني كنا مره في زياره في ضيافه يعني، فقالوا لنا ده في اكتوال مره، ما معلش بقى في حياتي ادخل بوفيه مفتوح. واخد بالك، على قدنا يا عم، كلكم غلابه برضو زي كده اظن يعني. فالمهم دخلنا كده، فايه الموضوع؟ عباره عن حمام كده زي حمام سباحه، ميه كده وبتاع حواليك، وحواليه بقى كده صف من الاطعمه والمشروبات وبتاع. فدخلنا كل واحد ياخد طبق ويلف على الايه؟ الاطعمه دي. فالاخوه دخلت او كم اخ يعني، عمال يعبي يعبي يعبي. فقال له يا عم ده لسه سلطات، ده انت لسه ما دخلتش على اللحوم. هو فكر ان كل ده الايه؟ ده الشغل. فبص فعلا لا، دخل على اللحوم، ده لحم مشوي، وده لحم شوربه، وده لحم مش عارف مطبوخ، وده محمر، وده كفته، الله الله الله. وده خلاص ده لسه فيه فراخ بقى، فراخ مشويه، واخد بالك، انتوا جوعتوا انا عارف، ودي كفته فراخ، ودي كبه. طب وبعدين الطبق هيودي فين؟ وقعد يعبي يعبي يعبي. قال له يا عم مش هتاكل والله كل ده. وفعلا بص بعد الناس ما خلصت اللي اتبقى ايه؟ سبحان الله، حسره تانية، لانه كان نفسه ايه؟ مش اللي مش كل يوم دي بتجيله. عشان كده الحسره دي مش عند اهل الجنه. لما يتحط لك مثلا خروف مشوي كده في الجنه على صينية كبيرة كده مليانة رز بالزبيب والبتاع والحاجات دي، عايز تاكله كله ايه؟ تاكله تتعب ما تقدرش، يجي لك انت مفيش الكلام ده في الجنة بفضل الله تعالى. شفت النعمة؟ نسأل الله الجنة، بس مش عشان الاكل وخلاص، وده برضو مطلوب بلا شك، بس شوفوا قاعد يعبي خلص، دخل بعد كده على الايه؟ على الفواكه. لسه الفواكه، اخد بالك، تفاح احمر وتفاح اخضر وتفاح اصفر وملون، الله ده تفاح بس، بعد كده بقى ايه وحاجات بقى؟ طب ايه ده والله مش عارف. كتبه خلص الحلويات، دخل على الفواكه، دخل وايه وجايبين بتاعها كده بطيخه، اللي يشوفها ما يعرفش، عاملينها على هيئه صوره ورده، رسمين نحتين فيها، اخد بالك، وعاملين كده حتى ليه قعدوا يصوروا بالتليفونات الكلام ده يعني، اخد بالك. بعد كده خلصوا الفواكه، دخل الحلويات، مش عارف ايه من الحلويات والجات، الله خلص المشروبات، ده سخن وده بارد وده مش مشكله كبيره، هيودي ده بقى كله فين؟ ولو حتى قال لك كنت قول لي قبلها كنت صمت لي كم يوم حتى والله لو صمت كم يوم هتاخد قد ايه؟ شوف حتى الدنيا نفسها المتعه فيها مش ايه، مش كامله، المتعه مش كامله. لما انت حتى تتعزم كده على عزومه كده، يعني اذا حط لك كده فرخه قدامك، قال لك الفرخه بتاعتك الفرخه المحشيه دي، يعني اللي مننا يعني هيجيب هيقوم بالموضوع يعني ماشي، بس لو كبرت شويه بقت وزه ولا بطه ولا ديك رومي مثلا، ها هتاخد منه قد ايه؟ خلصت. حتى شوف ديت في الجنه، لا لكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا، ده ضيافه وعطاء وانعام من مين؟ من لا استنى، الايه اتختمت من ايه؟ طب ليه قال غفور رحيم في الاخر؟ انت مفكر اعمالنا دي توصلنا؟ وعملت منا على ربنا، انت بتصلي ركعتين بالليل وصايم اثنين وخميس وبتعمل حج ومفكر ان مفيش زيك؟ والله لولا رحمه ربنا ما انت شايف جنه، لولا انه غفر ليك ذنوبك مش هتخش الجنه. لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي ولا انت، قال ولا انا الا ان تغمدني الا بايه؟ برحمه. عشان كده الايه ختمت ده كله ايه؟ نزلا من بس العمل مطلوب والعمل سبب بلا شك. غفور لذنوبكم رحيم بكم، غفر وستر ورحم ولطف سبحانه ما أكرمه. فهل تستحق هذه البشريات إخواني مزيدا من الثبات والعمل الصالح؟ أرأيتم إخواني فضل الإيمان والعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله عز وجل؟ الاستقامة دي اللي أنا ممكن أشيلها وأحط لك بدلها كلمة الالتزام، اللي كتير من الشباب وكتير من الإخوة يدعى للالتزام، يقول لك يعني بلاش تشدد وإحنا ماشيين وإحنا كده كويسين. الالتزام مش تشدد، الالتزام بصورة مختصرة العمل بالإسلام، الالتزام بصورة مختصرة بعبارة مختصرة الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، الالتزام بعبارة مختصرة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وده تشدد؟ هو أنت مش هتتزنق في سكرات الموت وفي لحظات الموت وهتحتاج لأي حسنة؟ اللي يمنعك اللي أنت تبقى صورة طبق الأصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تستطيعه، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا دي كلها تساوي إيه؟ المتع اللي فيها تساوي إيه؟ فيما إذا ما قورن ذلك بلحظات الموت وبما أعده الله عز وجل للطائعين عند الموت. ولعلنا نختم إخواني بأسياد أو بسادة من حققوا الإيمان والعمل الصالح والاستقامة وتقوى الله عز وجل. من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هتقولي طب النبي على رأسهم صلى الله عليه وسلم، طبعا، بس ده محتاج لقاء كامل عندما نتكلم عن الموت وكيف يكون الموت وكيف تكون السكرات بإذن الله تعالى. نتكلم عن موت الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله من؟ الصديق. كيف مات الصديق يا إخواني؟ وكيف كانت الخاتمة؟ مرض الصديق رضي الله عنه فعاده الناس، فقال له بعضهم ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال الصديق قد رآني. ها؟ قال ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال إيه؟ هم فكروا إيه؟ قد رآني، فكروا إيه فعلا؟ لا الطبيب لا الدكتور. فقالوا أي شيء قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. فهمت الطبيب مين؟ الله سبحانه وتعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها ابنته لما ثقل أبو بكر، خلاص في اللحظات الأخيرة، قال أي يوم هذا؟ قالت قلنا يوم الاثنين. قال إني أرجو ما بيني وبين الليل. يعني ملاحظين إن هو كان بيتمنى يموت في نفس اليوم اللي مات فيه حبيبه صلى الله عليه وسلم. عارفين الرسول ولد في يوم الاثنين ومات أيضا يوم الاثنين. فالصديق من حبه للاتباع وحرصه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يموت في الايه في نفسه, وفعلا مات الصديق رضي الله عنه. نعم صح, ومات وعنده 63 سنة برضو نفس سن مين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان عليه ثوب به درع من مشق, زي نوع من الصبغ يعني. فقال إذا مت فاغسلوا ثوبي هذا وضموا إليه ثوبين جديدين وكفنوني في 3 أثواب. فقلنا ألا نجعلها جددا كلها, يعني بدل ما ناخد الجلابية بتاعتك دي القديمة دي ونحط عليها 2 ما نجيب كله إيه؟ ده مين ده؟ ده الرئيس, ده رئيس الدولة. يعني رئيس الدولة مش عايز يجيب كفن عشان من فلوس الناس, من فلوس المسلمين. تعال تفرجوا دلوقت الرؤساء بيموتوا ازاي وبيتكفنوا في ايه وبيتغسلوا بايه. لا ده عنده ده ماشي ما هو صح, بس هما بيدفعوا لهم ايه والجنازة شكلها ايه وتصرف عليها كام والقبر نفسه اتبنى ازاي واتبنى بايه. اخد بالك, شوف ابو بكر الصديق مستخسر, مش راضي من امانته, ها من امانته على مال المسلمين. عنده ثوب اهو, قال لهم ده واتنين كمان يبقى الكفن بتاعه. قالوا لهم خليهم كلهم جداد, قال لهم لا انما هو للمهله, يعني الايه الامتهان, يعني خلاص هيتحط في التراب وهيتاكل. في روايه تانية قال ايه فان الحي احوج الى الجديد من الايه من الميت. عائشه رضي الله عنها كانت قاعده جنبه فبتقول ايه لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما اللي هي الروح وضاق بها الصدر, يعني خلاص الروح بتطلع هتعمله ايه الفلوس وتعمله ايه الرئاسه, رئيس بيموت زي شحات بيموت, ايه اللي يفرق بين الاثنين؟ الايمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. فلما سمع ذلك منها كشف عن وجهه وقال ليس كذلك يا عائشه لا يا ابنة الصديق, ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق, ذلك ما كنت منه تحيد, ومات رضي الله عنه وأرضاه. مضى الصديق أفضل هذه الأمة بعد رسول الله, مات ثاني اثنين إذ هما في الغار, مات من استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمامة الناس في الصلاة في أيام مرضه, كأنها إشارة لاستخلافه في الإمارة العامة. مات من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تغلق كل الأبواب إلى المسجد إلا خوخة الصديق وباب الصديق. مات من فدى رسول الله بنفسه وماله حتى قال عنه إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. مات من نزل في حقه قرآن يتلى إلى يوم القيامة اللي هي إيه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا وللقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ونزل فيه أيضا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى اللي هو الصديق رضي الله عنه. مات ورحل الصديق رضي الله عنه صاحب الأعمال الصالحة والتقوى المتينة رضي الله عنه, وسنموت كما مات رضي الله عنه وأرضاه. وأما الموقف الثاني فهو موت الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما أصابنا حزن منذ اجتمع عقلي مثل حزن أصابنا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة طعن. يقول أنا من ساعة ما عقلت ما فيش يوم حزننا فيه زي اليوم اللي حزننا فيه على قتل مين عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء أسر الناس وأحسنه حالا, يعني الأمور كانت على ما يرام في الصلوات الأربعة. يقول فلما كان صلاة الفجر صلى بنا رجل أنكرنا تكبيره. صلاة الفجر عارفين سيدنا عمر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان عارفين يعني على حاله, ليس كما هو الحال في هذه الأيام من الأنوار والكهرباء والإضاءة. فكان الواحد يطلع لصلاة الفجر في إيه فعلا في ظلمة فعلا, بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بإيه بالنور التام. والظلم زمان غير إيه غير دلوقتي تماما. فطلع عمر رضي الله عنه وسوى الناس وصف الناس لصلاة الصبح وكبر وتقدم للمحراب. كان مين مستني في المحراب؟ المجرم أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق. فلما كبر عمر وبدأ القراءة وسمع المسلمون صوته, وطبعا ما فيش ميكروفونات, فاللي كانوا ورا يعني سمعين بالعافية, أو حتى في التكبير ممكن حد يبلغ أو يوصل عند عدم وصول الصوت. فهم كانوا سمعين صوت عمر في الأول, لكن بعد فترة ما سمعوش إيه صوت عمر. أنكرنا صوته أو أنكرنا يعني هما مستغربين مش صوت عمر ده، مع انه عمر هو اللي سوى الايه الصفوف. قال فاذا عبد الرحمن ابن عوف، فلما انصرفنا خلصنا صلاة وسلمنا قيل طعن عمر امير المؤمنين، فانصرف الناس وهو في دمه لم يصلي الفجر بعد، فقيل يا امير المؤمنين الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. دي فيها رواية عن المسور بن مخرمة ان هو لما طعن عمر جعل يغمى عليه، بقى في اغماء، فدخل المسور فقال انكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة ان كانت به حياة. قال لهم عايزين تفوقوه، طب ايه نشوق، طب بصلة نفوقوه بايه؟ قال لهم لو هو في حياة مفيش حاجة هتفوقوه بيها زي الايه زي الصلاة. فراحوا جايين كده عنده قالوا الصلاة يا امير المؤمنين قد صليت، هو كان طبعا ما صلاش الايه ما صلاش الفجر. فانتبه اول ما سمع كلمة الصلاة راح ايه دي واحد دلوقتي يجي عند ودنه الفلوس الشنطة مش عارف ايه ممكن ايه يقولك لما يغمى عليا بس شممني الايه بتاعت الافلام والمساخد بالك. فشوف ده ايه ايوه اه. فقالوا له الصلاة يا امير قد صليت، فانتبه فقال الصلاة لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. وراح عامل ايه فدعا بعمامة وعصب بها ايه جرحة، اللي هو كان مضروب مطعون طعنات نافذة أخذ بالك، وعصب بها جرحة، ثم وثب يقوم فانبعث الدم من جرحه فصلى وجرحه يثعب دما أو ينبعث دما. يعني هو بقى جرحه عمالة تنزل دم وهو برضو إيه فين تارك الصلاة، فين الناس اللي بتنام وتشخر وسايب صلاة الفجر، فين الحب للصلاة زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عشان تشوف الصلاة كأنها بتجري في دمه، حتى لما يتقال له الصلاة يفوق على طول. شوف الناس اللي عايشة فعلا على الإيمان بالله والعمل الصالح. ثم قال هاتوا لي عمامة يعصب بها جرحة ثم صلى. فلما صلى قال يا أيها الناس على ملأ منكم، مين يفسرها؟ لا بيقول لهم الحادث القتل ده الاغتيال ده متدبر، يعني انتوا عارفين ان هيحصل ده، طب دي معناها ايه؟ ان هم كارهينه، ان هم مستنيين اليوم ده اللي يحطوه في ايه في طرة، اخد بالك ان هم هيفرحوا فيه، وديك شايف الشعب كله ايه اخد بالك. لكن لما تلاقي العكس بقى يبقى تعرف ان الراجل ده كان ايه كان كويس. قال لهم على ملأ منكم، فقال علي رضي الله عنه لا والله ما ندري من الطاعن من خلق الله او من الطاغي من خلق الله. وفي رواية تانية سيدنا عمر بن الخطاب قال لسيدنا عبد الله بن عباس اخرج فانظر في الناس، اخرج اليهم فسلهم على ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي اصابني. فخرج ابن عباس فسألهم فقال القوم لا والله ولوددنا ان الله قد زاد في عمره من اعمارنا. قالوا احنا ده احنا نتمنى ان كان ربنا زود عمره من ايه مش الكذابين بالروح بالدم ايه يفديك مبارك ويا سادات اخد بالك. وفي اللحظات كله ايه كله جرى من حواليه كله باعه. قال له لا والله. وفي رواية تانية قال لا والله ما رأيت يا أمير المؤمنين عينا تطرف من خلق الله من ذكر ولا أنثى إلا باكية عليك، كله بيبكي على إيه على قتلك، يفدونك بالآباء والأمهات يفدونك بالآباء. قال علي أنفسنا تفدي نفسك ودماؤنا تفدي دمك. ثم التفت لابن عباس وقال اخرج فسلهم. فخرج ابن عباس فسألهم فأتاه فأخبره بمثل الذي ذكرته لكم. ثم قال عبد الله ثم قال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله ضع خدي على الأرض. وكان سيدنا عبد الله بن عمر واخد أبوه حطه في إيه في حجره على رجله. مواقف مؤلمة يعني شوف الموقف الصحابة وطعن عمر. وطبعا أبو لؤلؤة لما طعن عمر رضي الله عنه طعنه بخنجر مسموم له شقان، يعني شوف سكينة عاملة كده طرفين عشان لو ما ووضع عليه سما عشان لو ما ماتش بالطعن يموت بالإيه. شوف حقد الشيعة على الإسلام وعلى أهل السنة. أبو الأولى ده شيعي وعند الشيعة مسمينه الشجاع الأكبر، ها بابا شجاع الدين اللي هو أبو الأولى المجوسي. ويوم مقتل عمر عاملينه عندهم يوم العيد الأكبر أو يوم المفاخرة أو يوم الزكاة العظمى أو يوم البركة، الشيعة بيقولوا كده. وبيقولوا ان الله امر الكرام الكاتبين يوم قتل عمر، كرام الكاتبين اللي هم مين؟ الملائكة، ان يرفعوا الاقلام 3 ايام عن جميع الخلائق فلا يكتبون ذنبا على احد. يعني فرحا بإيه؟ بموت عمر. شوف الكذابين كذابين وعاملين عندهم قبر لأبو لؤلؤ المجوس في إيران وبيطوفوا حواليه فرحا بإيه؟ بقتل عمر والعياذ بالله تعالى. أدي الشيعة وشوف جناياتهم على الإسلام كان أو من أعظم جناياتهم قتل مين؟ عمر بن الخطاب. فطعنه عدة طعنات طعنات نافذة حتى كانوا يسقونه اللبن فيخرج اللبن من جرحه يشربوه عشان يشوفوا يشربون نبيذ اللي هو زبيب بماء أو تمر بماء فيخرج من جرحه فعلموا أنه إيه؟ ميت وأنه هالك رضي الله عنه وأرضاه. ولما طعنه طعن أيضا 12 رجلا بعد ما ضرب سيدنا عمر طبعا عايز يجري فالمسلمين هجموا عليه قعد اللي قبله إيه؟ يطعنوا أكثر من 10 أو 9 أو أكثر طعنهم عليه من الله ما يستحق. ثم جاء بعض المسلمين فألقى عليه ثوبا زي عباية كده فعرف أنه إيه خلاص ممسوك وأنه هالك فطعن نفسه وقتل نفسه والله المستعان. فكان عبد الله بن عمر واضعا رأس عمر على فخذه فقال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله ضع خدي على الأرض. فقلت وما كان عليك كان في حجري أو على الأرض. قال له إيه المشكلة يعني في حجري أو إيه على الأرض. في رواية تانية للقصة قال ضع خدي على الأرض قال فلم أحفل به يعني هو قال وأنا إيه قلت مش مشكلة ده تعبان الراجل مش مركز مش واخد باله. فقال ضع خدي على الأرض برضو ما إيه فقال ضعه لا أم لك. ودي كلمة فيها نوع من التعنيف لابن عمر. قال فعلمت أنه في عقله ده بيشتد هو إيه وعمر بيزعق ده عمر مش أخد بالك. ضع خدي على الأرض لا أم لك فوضعته على الأرض. قال فرأيته يبكي. شوف خد سيدنا عمر على الأرض كده والبكاء نازل الدموع نازلة واختلطت الدموع بالرمال بقى كده وشه عليه رملة كده وتراب رضي الله عنه وأرضاه. يقول وسمعته يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ده عمر ده اللي قال في النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة. ده عمر الفاروق رضي الله عنه اللي علم الدنيا كلها العدل. عمر اللي أسلم لما كفر الناس وجاهد مع رسول الله حين خذله الناس وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه كما قال له عبد الله بن عباس. عمر رضي الله عنه الذي مصر الأمصار. عمر رضي الله عنه الذي سمي الفاروق وكان الشيطان يفرق منه ما رآه سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. عمر الذي كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا. مات عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل وفتح به الفتوح ومصر به الأمصار. مات عمر الذي ضرب المثل في العدل. مات ثالث الثلاثة مات وزير رسول الله ووزير خليفته رضي الله عنه. وكما مات عمر سنموت أيضا وسنذكر إن شاء الله في اللقاء القادم موت عثمان قتيل الفجرة أمير البررة وقتيل الفجرة وسنذكر أيضا تفاصيل هذا القتل وكيف أنه قتل وهو يقرأ القرآن وقد رأى قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ونذكر أيضا موت علي وبعض النماذج من حياة الصحابة لأنهم أسوتنا وهم أصلنا وفصلنا رضي الله عنه وأرضاه وهم أصدق تطبيق لحديثنا عن حسن الخاتمة وأنها من أعظم أسبابها الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح والاستقامة على ذلك. ثم ننتقل إلى حياة الصالحين المعاصرين وبعض الأسلاف قبل ذلك ونذكر قصصا واقعية لمن ماتوا على طاعة الله عز وجل ولعلنا نعرض أيضا شيئا من ذلك في صورة مرئية إن شاء الله على هيئة صور الفيديو بإذن الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وأن يكتب لنا جميعا في هذه الليلة حسن الخاتمة وأن يجعلنا جميعا ممن يعملون بطاعته سبحانه وتعالى ويعيشون على طاعته وتختم حياتهم بطاعته. فمن مات على شيء بعث عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.